حوالينا ما شاء الله بلابل وعصافير وحاجات جميلة قوي طايرة حتى في الهواء كده لو الكاميرا جايباها، فعلا حاسين بمكان بيذكرنا بالجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن رجل من الناس ممن كان قبلنا من بني إسرائيل أتاه ملك الموت ليقبض روحه، والحديث في البخاري ومسلم، فقال له هل عملت من خير قط؟ قال لا، يعني ما أعلم، يعني ممكن يكون في خيارات بعملها لكن أنا مش متذكر حاجة بالضبط أنت أصدق عليها يعني. فقال له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أعطي الناس من المال يعني ثم أنظر المعصر وأتجاوز عن الموسر، يعني لما يكون واحد واخد مني فلوس واروح عشان ابعت الغلمان بتوعه عشان يتقاضوا الفلوس ديت، فيقول له والله العظيم يا اخي انا معلش غصب عني الدنيا لسه مزنقه معايا، له خلاص اوعى تاخد منه حاجه. ولما حد تاني يعني يقول له ده انا يعني والله ما قادر ادفع خالص، يقول له خلاص عفوت عنك. فادخله الله الجنه بالانفاق، بالانفاق فقط ربنا ادخله الجنه. وخد بالك من حاجه، وكون ان اقول لك ان حاول تشوف خصله خير او مفتاح تخش بيه الجنه، مش لازم تكون مداوم على الخصله دي، لان ممكن تكون بتنفق مره وما تقدرش تنفق الثانيه. انت لو عملت ولو خصله واحده ابتغاء مرضات الله قد تكون هذه الخصله سببا في دخولك الجنه. مش حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر انه راى رجلا يتقلب في الجنه في غصن الشوك نزعه من طريق المسلمين؟ الناس بتعدي من طريق وفي غصن الشوك متفرع كده، وكل اللي يعدي يا اما تتقطع جلابيته يا اما يتعور، فلقى الموضوع مؤذي للناس فراح جاب حاجه كده وراح ناشر الشوك دوت وراح بعده عن طريق المسلمين، ده كان سبب في انه يتقلب في نعيم الجنه. شوف قد ايه حاجه بسيطه جدا جدا، مجرد انه شال غصن الشوك وانت ماشي في الشارع لقيت ازازه مكسوره، ايه اللي يمنعك من انك تشيل الازازه ديت ولك بها اجر عظيم جدا قد تكون سبب دخولك الجنه؟ يمكن تكون بتصلي قيام ليل وبتصوم وبتعمل خيرات كتيره جدا وما تكونش دي سبب دخولك الجنه. ويكون سبب دخولك الجنه تخيل ايه، وانت نازل من بيتك ورايح شغلك لقيت طفل يتيم صغير قاعد على جنب بيبكي، رحت مطبطب عليه وماسح على شعره ورحت مديله شوكولاتايه، قلت له خد يا ابني ربنا يسعدك يا حبيبي دنيا واخره، وكلمتين وطيبت خاطره ومشيت. يمكن يكون دي دخل سبب دخولك الجنه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اوعى تحتقر اي معروف، اعمل اي خير ربنا يقدرك عليه، حتى لو وصل الامر ان انت لو ما معكش اي حاجه اتبسم في وشوش الناس. النبي عليه الصلاه والسلام لما ندم المسلمين للصدقه، أبو بكر راح بكل ماله، عمر راح بنصف ماله، عثمان دفع 1000 دينار ذهبيا، من الناس من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب5 دنانير، ومنهم من ذهب بعنقود عنب، ومنهم من لم يجد شيئا قط، وقال اللهم إني أشهدك أني لا أمتلك درهما ولا دينارا، فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بأن تعفو عني. شفت قد ايه؟ اقل القليل ان انت تكف شرك عن الناس. ان انت لو كفيت شرك عن الناس دي صدقه في حد ذاتها، لان في ناس ربنا يعافينا وعافيك بتتفنن في ايذاء الناس، ربنا يا رب يصرف عنا اذى المؤذين. انت لو بتنفق وبتعمل خير هتلاقي حجبه الجنه، الملائكه اللي موجودين على باب الجنه بيتسابقوا من اجل ان هم يستقبلوك. والحديث يعني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. الله أكبر. يعني أنت لو أنفقت زوجين يعني إيه؟ درهمين، دينارين، عبدين يعني أعتقتهم لوجه الله، أي حاجتين زي بعض، واخد بالك؟ حجبة الجنة يتسابقوا كل واحد منهم يدعوك ان انت تدخل من الباب اللي هو واقف عليه. سبحان الله قد ايه حاجة جميلة قوي. ولذلك بقول لكم يا جماعة الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة لما تكرمهم في الدنيا، واحنا في شهر رمضان لما تحضروا الشرط الجميلة وتدوهم للفقراء، لما تحضروا لهم اكل شرب تدخل عليهم السعادة باي طريقة، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقير لو كان من اهل الجنة واليتيم لو كان من اهل الجنة اذهب فمن وجدته اطعمك في طعمة او كساك في كسوة او سقاك في شربة فخذ بيديه وادخله الجنة. لكن عايز اقول لك حبيبي في الله مهما عملت من اعمال يوم القيامة